الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنواصل إن شاء الله تعالى في كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثاني إن شاء الله. بنجتهد اليوم نحاول نخلص الكتاب إذا قدر الله تعالى ويسر سبحانه وتعالى. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها، هذه تكون قبل الأصل الثاني. الأصل الثاني وين؟ تكون عندنا وأنواع العبادة، يكون عندهم صفحة 13. طيب اقرأ الشكل ده وبسم الله. فأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصل الأول وهو معرفة الله تعالى، ذكر فيه عدة أشياء في التوحيد الله عز وجل والحض على توحيده والتحذير من الإشراك به سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا الكتاب كما ذكرنا في اللقاء السابق هو أول كتاب ينبغي أن يدرس في الإسلام، أول كتاب ينبغي أن يدرس في الإسلام، لأنه يتكلم عن أسئلة القبر الثلاثة، وهي ما دينك ومن الرجل الذي بعث فيك. وهذا أول كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يؤسس نفسه فيه، فإذا تأسس فيه يحسن التفريع بعد ذلك في أنواع العلم كلها. فالعلم كل العلم يندرج في هذه المسائل الثلاث: معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولو أتيت الله عز وجل بكل معارف وكل فنون الثقافات والدراسات ولم تأتي بهذه الثلاث، فاعلم أنك ستقول ها لا أدري، لأن هذه مسائل القبر الثلاث. واعلم أن العلم يجب له من العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وذكرنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكرنا أن من أطاع الرسول وأحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إلى آخر الأشياء. وذكرنا أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن الحنيف هو المقبل على الله تعالى والمعرض عمن سواه. الحنيف المقبل على الله تعالى، المعرض عمن سواه. ومن هذا كان ثناء الله عز وجل على إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا على الله معرضا عن الشرك والأوثان والأنداد والطواغيت من دون الله، ولم يكن من المشركين. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. والتربية نوعان: تربية عامة لعموم الخلق بخلقهم ورزقهم وتدبيرهم، ومعية خاصة لأهل الإيمان والطاعة. وهذا تجدون في تفسير السعدي رحمه الله في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه رب جميع العالمين بنعمه. ومن هنا نعرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، وأن هناك فرق بين النظر نظر السلف رحمهم الله لطريقة معرفة الله سبحانه وتعالى، وبين نظر الخلف ونظر المتكلمين والفلاسفة ومن تأثر بمنهج الفلاسفة وإن كانوا يردون عليهم. فقال بآياته ومخلوقاته، وذكرنا أن من أوليات الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد، وأن صاحب التوحيد يختلف عن غيره فهو مطمئن البال مستقر الحال ولا تؤثر فيه النوائب، كما ذكرنا من حال إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وذكرنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء السماوات والأرض والثمرات هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، هذا تعريج سريع على ما فات، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها العبادة طريق معبد طريق مذلل، غاية العبادة كمال الحب مع كمال الذل. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال أو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الزكاة صلى الله عليه وسلم، الظاهرة والباطنة الخوف والرجاء، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والصوم والذبح والخوف والرجاء والنذر. ثم سيذكر رحمه الله تعالى أنواع هذه العبادة التي أمر الله بها. طيب كيف نعرف أن هذه عبادة، أن الله عز وجل يأمر بها أو يثني على فاعلها؟ النذر عبادة ولا ليست عبادة؟ هي عبادة. العلماء يقولون أصل عقد النذر مكروه، لكنك إذا نذرت فيجب أن توفي بنذرك، ومن هنا كان الثناء يوفون بالنذر. يقول رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، وهذه سيأتي تفصيلها، والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها تعالى. نعرف العبادة بأن يثني الله عز وجل على فعلها أو يأمر بها سبحانه وتعالى. يوفون بالنذر، أثنى على من أوفى بالنذر فكان النذر عبادة. قال فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فالنحر عبادة. يبقى النحر للقرابين للآلهة أو الأولياء أو كذا لا يجوز. طب لو جاءك إنسان فأكرمته فذبحت خروفا، هل هذا من الذبح لغير الله؟ لا. لماذا؟ هو أصلا هذا ذبح إكرام وليس ذبح قربان، وهذا هو الفارق ما بين الذبح المشروع والممنوع، أن هذا تقرب إلى الأوثان أو الأولياء أو كذا، والمقصود عند أصحابها إراقة الدماء، وإراقة الدماء فقط، هم يقصدوا إراقة الدماء وذبح الذبيحة. وليس التقرب بطعام اللحوم وكذا أو إكرام الضيف كما فعل إبراهيم الخليل عليه السلام، قال التي أمر الله بها كلها لله تعالى، يعني ينبغي كلها أن تصرف لله تعالى، ولا يصلح شيء منها لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صرف منها شيئا لغيره صار مشركا كافرا في هذا الفعل. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله، قال والدليل قوله تعالى، وهذا شأن العالم الراسخ دائما يأتي بالمسألة ويأتي بدليلها. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، ذكرنا أن المساجد لها تفسيران، جمع مسجد وجمع مسجد، جمع مسجد اللي هي أعضاء الوضوء التي يسجد بها، أعضاء السبعة، أعضاء السجود السبعة، ليست أعضاء السجود السبعة التي يسجد العبد بها، الوجه والأنف واليدان والركبتان والقدمان، فهذه سبعة أعضاء. وجمع مسجد اللي هو الموضع الذي بني للصلاة فيه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وها هنا مسألة كبيرة، كل وذي قاعدة السلف، كل ما ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، هذه اكتبها واحفظها، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. القاعدة أن كل ما ثبت لله تعالى، ما ثبت كونه عبادة الله فصرفه لغير الله شرك. نرجع لمثال الذبح، قال تعالى فصلي لربك، يعني كل شيء ثبت أنه لله، كل ما ثبت أنه لله أو عبادة لله فصرفه لغيره شرك. فصلي لربك يعني مختصا لربك أو خالصة لربك، فمن أدى الصلاة لغير الله فهو مشرك، فهو مشرك كافر لأنه صلى لغير الله سبحانه وتعالى. طيب الذبح، نقول كذلك، واذبح يعني تقديرها واذبح لربك، فنقول على قياسا على هذه القاعدة، الذبح ثبت أنه عبادة لله وأمر به عبادة لله، فإذا صرف الذبح لغير الله فهو شرك. طيب يوفون بالنذر، ينفع تنظر للآلهة للأولياء أي شيء دون الله؟ لا، لا يجوز. قال يوفون بالنذر أي يوفون لله بما نذروا، يعني بما أوجبوا على أنفسهم مما ليس واجبا، تمام كده؟ يبقى أي شيء ثبت أنه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. من يأتي بمثال أي شيء عبادة غير الأمثلة التي ذكرتها؟ من يحج لغير بيت الله الحرام، حتى لدل بقى أن هي عبادة، الإخلاص في العبادة، إنما الأعمال ماشي. لا برضو أنا عاوز عبادة ظاهرة واضحة، مثلا المحبة، محبة الله عز وجل، واحد يقول أنا أحب الأشياء التي غير الله عز وجل كمحبة الله عز وجل، أو حبا ينافس حب الله، أو يساوي حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أوثانهم كمحبة الذين آمنوا لربهم، أو يحبونهم كحب الله، يحبونهم مساوين حب الله، يعني يحب الله ويحب غير الله. فيها تفسيرين، فإذا أحب الأوثان وأحب غير الله عز وجل فهو إيه؟ سبحان الله، ليش في القلب لا يجتمعان؟ أنت قلت مثال إيه؟ الحج، الحج ثبت أنه عبادة لله عز وجل فصرفه لغيره فهو الشرك. أحسنت، الدعاء دي أصل العبادة كمان. أحسنت، الحلف، الحلف بغير الله فيها نص، الحلف بغير الله شرك، الحلف بالله عبادة، هل الحلف بالله عبادة؟ الحلف بالله عبادة إذا اضطر إليها أو إذا، بس في نهي عن كثرة الأيمان وعن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال وأنواع، خلاص كده أتمناها إن شاء الله. فمن صرف منها شيء غير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حسبك. قال في الحديث الدعاء مخ العبادة، الصحيح في هذا الحديث اللي هو الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح الثابت. قال ومخ الشيء خالصه، وفي لفظ الدعاء هو العبادة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل يعني وهو، والخبر معروف بالألف واللام ليدل على الحصر، كل العبادة محصورة في الدعاء، وأن العبادة ليست غير الدعاء. يعني إيه الكلام ده؟ كل الدعاء هو العبادة. قال العلماء الدعاء نوعان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، فالدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. كل العبادات التي تتعبد بها لرب العالمين هي نوع من الدعاء. دعاء المسألة هو طلبك حصول نفع أو دفع ضر من رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي هو طلب شيء من الله فيه خير للعبد، هذا هو الدعاء، هذا هو دعاء العبادة، دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهي العبادات التي تتعبد بها لرب العالمين. إذن فالدعاء نوعان، يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام مضبوط تمام الآن، الدعاء هو العبادة، يعني إذ العبادة إذ الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ما طلبت فيه من ربك سبحانه فهو دعاء إيه؟ مسألة. وإذا تعبدت لله فأنت بهذا تدعوه. قال تعالى وقال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، صح؟ لا، قال عن عبادتي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، لم يقل وأعبد ربي بل قال وأدعو ربي، لأن الدعاء هو العبادة. يعني هو قال وأعتزلكم وما تدعون من دون ما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، يعني سأترك عبادتكم وأدعو ربي، يعني أتعبد لربي سبحانه وتعالى وأدعوه وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعائي ربي شقية. وقال ربكم ادعوني بعدين أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين حقيرين. قال ودليل الخوف، ماشي شكرا، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حسبك. قلنا أن ما ثبت كونه عبادة لله فصرف الغير الله فهو أسألك فيها بعد ما ثبت كونه عبادة لله فصرف الغير الله شرك. طيب هنا يقول إيش؟ ودليل الخوف ودليل الرجاء ودليل ودليل ودليل، عشان يقول لك الحاجات ده هي اللي سأذكرها هي عبادة لله. اجهز للسؤال. خلاص، هو ذكر قال في الأول فمن صرف منها شيئا غير الله فهو مشرك كافر، ثم ذكر أدلة على أشياء أنها تدل على أن هذه الأشياء من العبادة، ليقول لك يا عبد الله الدعاء ثبت أنه عبادة، وأنا صح الدعاء هو العبادة، هل يليق بك أن تتوجه للمخلوق وتدعوه؟ لا يليق، أنت الآن أشركت، لأن الدعاء عبادة، فمن صرف منها شيئا غير الله فهو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. قال ودليل الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف عبادة صح؟ الفزع والوجل من غير الله سبحانه وتعالى. طيب ففررت منكم لما خفتكم، هل هذا خوف من غير الله؟ هذا خوف جبلي طبيعي، الخوف من أشياء الأماكن الظلام أو الأشياء المخيفة المخوفة أو كده، فده إيه؟ شيء طبيعي. وإن كان الله عز وجل عالج الخوف في موسى عليه السلام فيما بعد ولا تخف، أيوة عالج الله هذا الخوف في مراحل لاحقة في من قصة موسى عليه السلام. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والفزع شفنا يقول والخوف مصدر خاف فزع ووجل، لكن الخوف يتعلق بالمكروه والفزع بما فاجأ منه، وهو انزعاج القلب بتوقيع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد والخوف من متعد. كلام كبير. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال والرجاء هو التوقع والأمل. يبقى أنت ترجو الله عز وجل وتخاف سبحانه وتعالى، وهما كجناحان للطائر لهما جناح العبد، الخوف والرجاء. لا تغلب الرجاء فتهلك، ولا تغلب الخوف فتهلك، بل تسر الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صرف الرجاء لغير الله إيش؟ شرك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل، التوكل صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، صدق اعتماد القلب على الله في جميع الأمور. هل يعارض الأخذ بالأسباب؟ يعني لو أنت توكلت على الله يجب تأخذ بالأسباب ولا لا تأخذ بالأسباب؟ تأخذ بالأسباب، يعني يستحب لك تأخذ بالأسباب، وهذا من شأن الأنبياء وشأن المرسلين. ثم أتبع سببا لما حكى الله عن ذي القرنين. قال ودليل التوكل يعني من يفوضون ويعتمدون على الله تعالى في جميع أمورهم وإظهار عجزهم واستسلامهم لله تعالى قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من توكل على الله فهو من المؤمنين، ومن لم يتوكل فليس من المؤمنين. من لم يتوكل على الله عز وجل ليس فيه صفة المؤمنين. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة، مش اقرأ ودليل الرغبة. لو قلنا مثلا من لم يتوكل على الله فهو مشرك، من توكل على غير الله، من توكل، من اعتمد بقلبي على غير الله فهو مشرك، ففيه صفة من صفات الشرك. مش لا يترك، أيوة لا يترك عليه إلا بقيام أشياء وانتفاء الموانع. هو بيكون عنده صفة من صفات المشركين، قامت به صفة من صفات المشركين. هل هو يقصد أن الرجل دوت يعني إيه بيشوف حقيقة اعتمادي على غير الله؟ ممكن عارف أن هذا الرجل هيعقد له الأمور وكذا، مع أنه ممكن أن الله عز وجل هو الذي يقدر وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر، لكن هذا الرجل يعني إيه التوقيع هيأخر ويعقد للأمور، فأنا يعني ممكن هذا يقطح شيء بسيط يعني. أم أنت تعتقد في الأولياء وكذا أنهم التقرب إليهم هو الذي ينجز لك الأمور وكذا، هذا اعتماد على غير الله بالكلية، أو اعتماد على شخص الفلاني من دون الله، أو أنه تفرد بالشيء من دون الله، هذا من قام به الشرك وانتفت عنه صفة الإيمان. هذا لم يتوكل على الله بل نافاه. من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه سبحانه وتعالى. ودليل الرغبة، ودليل الرغبة والخشوع، والرغبة والرجاء والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. حسبك. قال ودليل الرغبة والرهبة، الرغبة اللي هو سؤال الله والطلب منه سبحانه وتعالى، والرهبة الخوف والفزع من الله تعالى، والخشوع اللي هو التذلل لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، هذا حكى عن عباد الصالحين. كل نبي من الأنبياء أو أحد من الصالحين ذكره الله في القرآن لك فيه موقفان، الموقف الأول تحبه، ثانيا تقتدي به في فعله. كل من ذكر في القرآن الكريم من الأنبياء والصالحين إذا كنت تعرفه تحبه وتتبعه في هذا الفعل، إلا إذا أتى في الشرع ما يخالفه خر له سجدة، فالسجود عندنا ممنوع، لا يسجد لغير الله. وكان على عهد سيدنا يوسف كان عادي يسجد للأمير، أي تحية وكذا. أما الآن في شريعة الإسلام ممنوع، ويدعوننا. الشيء الثاني تحبه وتقتدي به، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ودليل الخشية اللي هو الخوف مع الله تعالى، بعضهم قال الخوف مع التعظيم. قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، الآية إن كنتم مؤمنين، يعني أكمل آية يعني فلا تخشوهم واخشون فإني وليكم واخشوني وحده، فإنه تعالى أهل أن يخشى وحده، فأمر تعالى بخشيته وحده ونهى عن خشية غيره، فلا تخشوا الناس واخشوني. قال ودليل الإنابة، شوف إيه الفرق بين الإنابة والتوبة. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة توبة زائد إقبال على الله تعالى. التوبة اللي هي الندم والإقلاع عن الذنب، والإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إلى هذا الذنب، ورد الحقوق إن كانت تتعلق ببعض الناس. الإنابة تزيد عليها الإقبال إلى الله، فيها معنى إيماني أعلى. وأنيبوا إلى ربكم، توبوا وأقلعوا وعزموا على عدم الذنوب واقبلوا على الله بكليتكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تمام. قال هذا هسأل فيه. ودليل الإنابة، الإنابة هي التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب مع الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادات، خلاص. والإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي بالكلية، وقصد إلى ما ينبغي من رضا. الإقبال على الله رجوع عما لا ينبغي، يعني ده مقام أعلى، مقام يعني فهم. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت في واو وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب الشيخ رحمه الله يعدد أشياء من أدلة العبادات على أدلة كون هذه الأشياء من العبادة. الاستعانة طلب العون من الله، وإياك نعبد يعني إياك يعني نخصك أنت لا سواك بالعبادة، ونستعينك أنت لا سواك بالعبادة. تقديم المعمول على العامل بيفيد الحصر، يعني حصر أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني عبدك أنت، هذه تدفع الرياء عن القلب. إياك نعبد نعبدك أنت لا غيرك، وإياك نستعينك أنت لا غيرك، والاستعانة بالله عز وجل تنفي عن القلب الغرور، وتعلم أنك لا قوام لك إلا بالله عز وجل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لك من الطاعة من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا قوة لك على طاعتك إلا به سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: ودليل الاستعاذة، الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، هذا هو الحرز الحقيقي، هذا هو الاعتصام الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا هو التعوذ. طب إذا استعذت بتميمة وعليها شركيات وعليها تعاويذ وعليها كذا مما ليس في القرآن والسنة، فهذا لا يجوز، من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: أيوة دي كل واحد في كتاب الحفاظة والكلام ده كله. قال: ودليل الاستغاثة طلب الغوث، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة طلب الغوث، طلب الإغاثة، الإنقاذ من الضيق والشدة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا استغاث بمن؟ أيوة هذا شرك، أيوة هذا استغاث بغير الله، صح؟ هل يجوز؟ يجوز استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه البشر. تمام. لا يجوز استغاثة بغير الله. أحسن. فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب البشر مثلا يقدر على إيه؟ نقل شيء من مكان لمكان، بس ممكن يكون ميت ويكون حيا. طيب قد يكون غير موجود، لأن في ناس يستغيثون بأناس يقول لك: يا فلان وأنت تحج هذا العام افعل كذا، يقول لك: الولي الفلاني سمعني وأنا في البلد وهم في الآفاق. لا، هذا رجل أفاك كذاب. يجوز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا موجودا. الثلاث: الحياة والقدرة والوجود. الوجود في الموقف يكون أو يسمع أو يستطيع. تمام. يمكن بالتليفون. قال: ودليل الاستغاثة قوله استغاثتي قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح اللي هو ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا، دليل أنه من العبادات، قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي إيه؟ طيب قال: الذبح للبقر والغنم والنحل للإبل، هذا الأصل. وقد يكون النحل للبقر كذلك، يقول: والنحل في الإبل. قال: والإبل نعم ذبح النحل يجوز، والبقر يجوز فيه النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بقرا ينحر فيجوز. النحر يقولون في اللغة هو الطعن في لبة الدابة، الطعن في اللبة هذه اللي هي بتاعت الجمل، الطعن فيها كده بيعملوها كده أحيانا ويوم جاري، هو يصفي بقى إيه الطعن. الذبح اللي هو الذبح اللي احنا بنشوفه اللي هو الأوداش هذه، أيوه قطع الأوداش وينزل ال ضرب وخاصة ضرب الرأس ضرب الخيل بيذبحوها بالضرب، ضرب بالبلطة ومكان معين في نصف الرأس هنا ويضرب بالبلطة خلاص. بعد كده يذبح، لا هو بيضربها هنا بيضربها تقع، بس بيضربها تقع تفقد الوعي يعني. وبعد كده يذبح. أنا أحس إن ده في تعذيب شوية. بيعملوها عندنا، بيعملوا العيد بيقطعوا الاوتار بتاعته عشان يقع، اسمع عرقها العيد بيبقى هايم ومش عارفين يسيطروا عليه، أوه. عشان يقدر يسيطر عليه. في اجهزه حديثه الان بيحطوه في حديث كده يقوم ماسكه كده. تخيل العجيب، شفت ان واحد مسك خروف، تمام والله وطبطب عليه كده وقعد يقرا ايه بسم الله جسمه بسم الله الله اكبر وقعد يحرك ايه ايدين اهو استسلم خالص وقعد وقال بسم الله الله اكبر وفضل يعمل كده واستسلم فعلا حتى في بعض الماعز قل بسم الله بتقف وتقوم نايم على الارض الحلقة يقول فليورح يقدر أحدكم شباطة وليورح ذبيحة الشروط الذبح فده تحس فيها قصوة على الحيوان حبيبي تقول على النحل يضربه ببطنه ولا يقطعني في اللبة عارف الحتة الجمل رقبته كده فيها لبة في أسفل العنق وبعدين أقدامه فيطعنه من هنا كده بيشيل يجي نصها كده الشرطه دي طب تقوم قطع الاوتار فبيقوم نزل دم كتير جدا يقوم خلاص بقى اندر يسير على الجمل يعني هو طبعا دي ما فيش فيه تعذيب للحيوان الذبح الشرعي كده ان هو اصلا بتفقد الوعي بمجرد قطع الوتين ده او العرق ده اول ما الطب البيطري سالت يعني فقال اول ما بيقطع العروق ديت خلاص بتفقد الوعي ما تبقاش مدركة أي حاجة تمام أول ما بتتلمس بالسكين هي مش بتفقد الوعي بتفقد الإحساس الوعي كل شيء والجسم بيتهز القلب بيبقى عاوز يسعف الجسم فبيضخ دم كتير فبيقوم يطلع الدم كله على أساس كل الدم الفاسد سبحان الله فيها إعجاز الذبح الشرعي مش خلاف الصعف الكهربي والحاجات اللي بتروح قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر النذر اللي هو الإيجاب ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته وهو إيجاب المكلف على نفسه على نفسه ما ليس واجب عليه شرعا تعظيما للمنذور له بتعظم الله بالنذر له أو تعظم فلان بالنذر له وكذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال اقرأنا في الأصل الثاني الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان المرتبة الأولى فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا هو مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى طيب حسبك قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام هذا شروع في الأصل الثاني الأصل الأول كان إيش؟ معرفة الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هذا تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في اعتقادهم وفي أعمالهم هو في مساكنهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فهنا براء من الشرك وأهله قال رحمه الله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام اللي هو الأقوال والأعمال الظاهرة الإيمان الأعمال الباطنة الإحسان اللي هي منزلة المراقبة إذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة لما يأتوا الاثنين هذا مسلم أو مؤمن مسلم الأعمال الظاهرة مؤمن يقصد بها الأعمال الباطنة والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذكر الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خير وشر طيب طيب لو افترق، لو جاءت الوحدة، الإسلام هو كذا، فالإسلام هذا سيشمل الظاهر والباطن وكل شيء. يقول هذا دين الإيمان، فالمراد دين الإيمان والإسلام، مش دين الأعمال القلبية فقط. إذا اجتمع الإيمان والإسلام في مكان واحد فينصرف الإيمان للأعمال القلبية والإسلام للأعمال الظاهرة. أما إذا افترق، يعني جاء في سياق واحدة لفظ الإسلام، فالمراد بها دين الإسلام ويشمل الظاهر، وكذلك الإيمان فيشمل الدين كله. نداء ربنا للعباد في القرآن كثير، أغلبية النداء كان للمؤمنين، المسلمين كان ويشمل المسلمين. هو في أيها المسلمين كيف؟ نعم. ناداهم الله باسم الإيمان، إذا ده برضو فيها هو سماكم حس للإيمان وحس المسلمين غير يا أيها بنادي المؤمنين، مش هو الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، هذا إذا جاء في مكان واحد. قالت الأعراب آمنا كلما ركلوا أسلموا، لما لأنهم جاءوا في سياق واحد، فالإيمان يطلق على اللي هو الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فيطلق الأعمال القلبية والأعمال اللي لو الإيمان لوحده ولا دي ما يشمل، هيشمل لو قلنا لو في آية فيها الإيمان تشمل الإيمان والإسلام. قول الله عز وجل فمنهم من آمن ومنهم من كفر فجعل المنافق، هنا مناوبة. أي وهذا كما قال ابن تيمية في موضع من الفتاوى أن الألفاظ تتناوب، معاني الخير وألفاظ الخير تتناوب، زي الدين، زي كلمة البر، البر أحيانا وجات يطلق عليها الإسلام والإيمان برضه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، مع أن هذا تعريف الإيمان. تمام، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. تمام، فهي الألفاظ هذه زي كلمة التقوى وكانوا أحق وألزمهم كلمة التقوى، أكيد من فساد كلمة التوحيد وهو شهادة لا إله إلا الله، وهذا هو الإسلام. فهنا الألفاظ التقوى والبر والألفاظ هذه تتناوب الألفاظ الجميلة في الإيمان أو معاني الإيمان الكبرى. قال احنا هنا يعني ايه شرح، يعني ايه ان شاء الله مرحلة أولى، وان شاء الله ممكن يبقى فيه بسط بإذن الله. قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لو قلنا بحق، ولا لا معبود حق إلا الله. على العموم الباء هنا للتأكيد، الباء زائدة للتأكيد، يعني مزيد تأكيد، يعني لا معبود بحق إلا الله، الباء هنا يقولون زائدة التوكيد. طيب كلمة لا إله إلا الله، شوف لا إله إلا الله نفي وإثبات، صح شيخ؟ لا إله نفي، إلا الله بيثبت. طب هو نفى إيه وأثبت إيه؟ نفى الأمداد والطواغيت والأرباب وكل ما عبد من دون الله، صح؟ وأثبت إيه؟ العبادة لله خالصة سبحانه وتعالى. تمام؟ فأنت تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، خلاص؟ وأنفي جميع الطواغيت وأثبت العبادة لله عز وجل. طب لو قلت لا إله هذا توحيد؟ لا. لو قلت إلا الله إلا الله هل هذا توحيد؟ لا. لو قلت الله الله الله برضو ليس بتوحيد، وليس على الراجح، ليس ذكرا لله، إنما تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله الذكر، إنما الكلمة المفردة الوحيدة ليست ذكر. طيب قال ابن القيم والنفي المحض ليس توحيدا، خلاص، وكذا الإثبات دون النفي، هتثبت بس برضو ما تثبت توحيد، وإنما التوحيد نفي وإثبات. قال لا معبود بحق إلا الله، لا إله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله مثبتا لعبادة الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. قال رحمه الله في قوله تعالى تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال، ركز في هذه الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أتبرأ مما تعبدون، لا إله، صح؟ صح كده؟ الحتة دي أو الحتة لا إله إلا الذي فطرني بأمره اللي هو إلا الله، يعني هو إبراهيم عليه السلام قال لهم لا إله إلا الله. شوف الحتة دي الكفار قريش فاهموا دي، مع أنت جاي تقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لا تعالى ده أنت كده جاي تقول لنا إنني براء من هبل وفلان وفلان وفلان، إلا الذي فطر إلا الله بس، أنت تريد أن نخلص لله وحده وهؤلاء لا نتقرب إلى الله بهم ولا نعظمهم ولا نطوف بهم ولا نعبدهم، أجعل الآلهة إلها واحدا من هذا الشيء عجاب، أنت مجنون يا رجل، شيء واحد إله إله واحد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء نفي مما تعبدون، إلا الذي فطرني إيش إثبات، فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نرجع الآية الثانية وقوله قل يا أهل الكتاب، نذهب إلى الآية الثانية، قلت يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله يعني لا إله إلا الله، ولا نشرك بشيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ودليل الشهادة، وعلى فكرة في آيات كثيرة جدا في القرآن لو تأملناها هتجد فيها معنى لا إله إلا الله، ينفي ثم يثبت، ينفي ثم يثبت. ودليل شهادة، ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما هو هنا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، لما ذكر إيش مرتبة الإسلام وذكر الشهادتين وبعدين الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، ولسه هيكيب الحج والصيام والزكاة. ودليل الصلاة والزكاة ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قراءة وفي القراءة الثانية من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أعزكم وأغلاكم صلى الله عليه وسلم، من أشرفكم وأكرمكم، ومن أنفسكم يعني منكم، تعرفون نسبه وتعرفونه أصهاره وأقاربه وآباءه وتعلمون صدقه. أنفسكم عزيز عليه يشق عليه ما عنتم يعني عناتكم، وتوليكم عنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته، هذه لازم تحفظ، طاعته فيما أمر، ما معنى إيش مفردات شهادتك أن محمد رسول الله؟ طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، يعني لأنه إما أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو يخبر عن شيء، صح؟ أن يأمر بشيء أو ينهى عنه أو يخبر بقصة أو شيء أو إخبار عن الله وعن اليوم الآخر وعن الأمم السابقة. فإذا أمرك فأطيعه، وإذا نهاك فاجتنب، وإذا أخبرك بشيء فصدقه. قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ليس بالأهواء ولا البدع. فإن الأصل في العبادات والتشريع التوقيف، والعبادات توقيفية متوقفة على شاهد من الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولا ريب أنها تقتضي الإيمان والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عليه علم، ولا تقدم عليه أهواء، ولا تقل وقتها لم يكون يدرك هذه المسائل والعالم تقدم الآن. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، هؤلاء أهل الفلسفة والكلام، فرحوا بما عندهم من العلم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا استهزاء وسخرية من النبي عليه الصلاة والسلام، من الله عز وجل ومن شرعه. فالله ورسوله شأنهم أعظم من هذا الكلام وهذا الهراء. فأنت لا تفرح بما عندك من العلم، بل سلم للكتاب والسنة، وستجد أثر هذا في قلبك، وستجده يوم القيامة نورا لك. قال: ودليل الصلاة، لما ذكر أركان الإسلام كذا كذا، شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة، ذكر قال: ودليل الصلاة. السؤال: لو أن لقيت حد يتكبر، يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أكبر فيه، ويقول رأي الفلاسفة، وأنت عندك علم تجادله به، تجادله ولا تصرفه تتركه؟ هو تجادله رحمة به، يعني قد تجادله التي هي أحسن إذا كنت تعلم أنه قد يهتدي، أو أما إذا علمت أنه مكابر مرة واثنين وثلاثة، وأنه يجادل ويزيد اقتناعا بالباطل الذي هو عليه، ويجند أجناد أكثر يكونون أتباعا له، فأنت ابتعد عنه. إنما لو عرفت أن حجتك ستقمعه، وهذا الأفضل يشغل به اللي هو العلماء، يعني لا يشغل به طلاب علم وكذا، لأن علمك سيقوض في هذه المسائل. ممكن تضيع سنتين ثلاثة عشان المسألة دي، أو أربع سنين، وتجي مسألة تانية عن الشيعة مثلا ضيعت سنين من عمرك، مسألة بعدها برضو فتنة تانية برضو، فتقعد علمك كده ضاع. ليس علم تأصيلي مرتب في جميع العلوم بحيث تطلع على الشريعة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف المقبل على الله، صح؟ المعرض عمن؟ سؤال. قال: ويقيم الصلاة، مش هسألك، أنا حاطط حرارة. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج اللي هو القصد إلى بيت الله عز وجل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: المرتبة الثانية، مش اتفضل شكرا. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حسبك. ربنا يستر الدنيا بقى. بس ما في مشكله انا طبعا فاكر اولاد الشيخ يستفادوا من مدين بنت النواف. تعلموا من الاصول الثلاث. اشرعوا المسجد من الالفه. تمام؟ نحاول نسيب الشيخ عن الفتره. وما شاء الله الفتره. خلاص. انضرب. ما عادش لوحدك هتنضرب. هديك اجازتك ان شاء الله. تفرح العيال دي. ان شاء الله الحمد لله. ما العيال لو عرفت ما خدش شهاده لا تفرحوا. ان شاء الله الشيخ محمد بيجيب شوكولاته من تحت مجامل الشوكولاته والاعداد بتزيد ان شاء الله. بنقعد ممكن الاول ممكن ربع ساعه تيجي ساعه دكتوره وبعدين دلوقتي ممكن نقعد لحد اذان العشاء ولسه في اذان ما شاء الله من 50 واحد انا مش عارف لا مش 50 يا رب مش 50 بس هم كتير ان شاء الله. بس يوم الخميس نفسهم بياخد اجازة. ايه ده؟ نفسهم كده. نفسهم؟ يطلعوا بقى مع اهلهم ولا كده. هم الخميس الجمعة والسبت مع الملاك بالظبط. بس تعرف بقى سعوديين بقى طبعا لازم يوم كمان. غالبيتهم الخميس كده نفسهم بيزنس ايه؟ اصعب قوي. اللهم بنتكلم المصريين اصعب من السعوديين هنا. ما هو انا ما شفتش مصريين النهارده في الموعد ده فين بتيجي عيل كده على طول يجي يقفلوا الكوتش بتاع الميكروفون لا لا لا والله الله بعد ما الساعه تصفى يجي ايده كده خلاتها كده الشيخ محمد بره وجهه رفع ايده على شكل عارف انا جاي قال المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. الإيمان في اللغة اللغة إيه؟ الإيمان التصديق الجازم قيل به والأفضل نقول تصديق مع الإقرار أو التصديق المستلزم للإقرار أو الإقرار لأن اللي عرف الإيمان بالتصديق هو قال الإيمان التصديق عشان بس كده أنت صدقت يبقى أنت كده مؤمن خلاص وده غلط لا ده هو مش تصديق فقط تصديق مع إذعان مع عمل مع إقرار مع حاجات تظهر على جوارحك أنك مؤمن لأنهم بهذا أخرجوا عمل الجوارح فإحنا نريد أن ندخل عمل الجوارح في مسمى الإيمان. لو جيت تتأمل في الكتاب والسنة هتجد أن لفظة الإيمان دائما تحس أنها مستلزمة للعمل وتحس أنها معناها تصديق فقط وإلا تصديق هتجد ناس كتير مصدق زي أبو طالب مصدق ولكن ليس عنده إقرار وليس عنده عمل هو ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين فهو التصديق مع الإقرار أو المستلزم الإقرار أو الإقرار قال الإيمان هو بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول دي دليل على أن الإيمان قول وعمل فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى هذا العمل عن الطريق والحياء هذا عمل القلب شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته أن تؤمن بالله وأسمائه وصفاته وما ورد في الكتاب والسنة وأن تثبت له ما أثبته له وهذه الأشياء ثبات الوسطية ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم وما نفاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل قال وملائكته أن تؤمن بهم إيمانا مجملا وأن الله عز وجل خلق ملائكة منهم من هو موكل بالقطر ومنهم موكل بالوحي ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح إلى آخره ونعرف بعض أسمائهم

بالشرائع التي شرعها أو إرادة كونية، وأن الله عز وجل خلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، وأن الله كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأركان القضاء والقدر هي هذه الأشياء، أن الله علم سبحانه وتعالى علما محيطا شاملا، وأن مشيئته سبحانه وتعالى، هذا الركن الثاني، مشيئته النافذة، وأنه كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ثم كتب وعلم ثم خلق سبحانه وتعالى كل شيء. فالله عز وجل أحاط علما بالأول والآخر، وشاء وكتب سبحانه وقدر سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة في القضاء. قال: والمرتبة الثالثة الإحسان، وهي ركن واحد، هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في نسخة ثانية من أصول الثلاثة: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تمام، وهي من ذات زي المراقبة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بعض أهل التشيع والصوفية له مدخل في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، فقالوا بإيمان والد النبي عليه الصلاة والسلام، بل آباء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: وتقلبك من رحم إلى رحم آخر في الساجدين، هؤلاء كلهم ساجدون. فهذا الكلام غلط، يرده الواقع أن أبا طالب كان من أهل الشرك، عبد المطلب كان من أهل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله: أبي وأباك في النار، وعبد المطلب كانت ملته الشرك. فلما قال أبو طالب لما حضرته الوفاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لأهل مكة: هو على ملة عبد المطلب. فقال شراح: فيه دليل على أن ملة عبد، لما عاد يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: قل لا إله إلا الله. فهم يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا دليل على أن ملة عبد المطلب غير ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هي الشرك، وكانت ملة محمد صلى الله عليه وسلم للتوحيد. قال: إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تقيدون فيه. قال: ومن السنة حديث جبرائيل الذي ذكره. وهذا الحديث فيه فوائد كبيرة وعظيمة ينبغي حفظه وتكراره على الأطفال. وهذا يختمه بقوله: هذا جبريل للدين كله. أحسن فعلا. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طيب، جبريل كان يسأل ولا يجيب؟ يسأل. طيب لماذا قال يعلمكم دينكم مع أنه كان بيسأل بس؟ لأجل برضو لو أسألت واحد. طيب، جزاك الله خير، كويس، أحسن، شاطر. هل هذا هو أنا المجيب كده لما قلت صدقت وأحسن؟ لأن السؤال بتاعك سؤال، أيوة، حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال من رجل يسأل ومجيب فاهم أو فقيه، فحسن السؤال نصف العلم، وهذا دليل على أن حسن السؤال نصف العلم. يعني هو كان يسأل والنبي يجيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم دينكم، فكان نصف، أيوة، حسن السؤال نصف العلم. فهنا رعاة الشاة، ما عندنا دائما نسمعها رعاة الشاة. الشاة هي نفسها الشاة، هي نفسها المقصود بالغنم، جمع الغنم. لا، الشاء، لا، ثانية، الأشياء، لا. الشاء جمع شاة، شاء و جبرائيل. هذه جبرائيل. طيب، الأصل الثالث ونختم به الكتاب، وإن شاء الله سهلة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب، اقرأ شيء. الأصل الثالث. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر عن الشرك، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. قال رحمه الله: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إبراهيم، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. من تأمل نسب النبي عليه السلام علم كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار من خيار. فهو من خير العرب عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلنا نسبا صلى الله عليه وسلم. وله من العمر 63 سنة، من 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ، يعني كان نبيا، يعني من أوحي إليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه على سبيل الوجوب، أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه على سبيل الوجوب فهو النبي. قال: وأرسل بالمدثر، يعني بسورة المدثر لما قال الله: قم فأنذر. قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. سبحان الله، إنك لأحب بلاد الله والله. سبحان الله، هذا نعمة كبيرة. وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو للتوحيد. لاحظ الشيخ دايما يذكر الشرك والتوحيد، وهذا شأن العالم الراسخ، ينصح الناس بما يفيدون في دينهم، ولا يحبث بهم، ولا يريدهم موارد الهلكة، دائما يركز على التوحيد وعلى إقبال القلب على الله. لا يقول إنسان أن التوحيد عرفناه، ولا يقول أحد التوحيد الناس كلها عرفه. احذر، إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وحارب الشرك وألقي في النار ونجاه الله، ثم قال في نهاية المطاف واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لم يقل إبراهيم عليه السلام أجنبنا الرياء وكذا، لا، قال خايف من إيه؟ ما قالش حتى الشرك، ده قال الصنم. واجنبني وبني، ما قالش واجنب بني أن يعبدون أن يعبدوا الأصنام، قال واجنبني أنا إبراهيم اللي كسرت الصنم وأنا شاب صغير لسه في بداية النبوة، لا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا هو التوحيد الذي يدلك على دعوة غير التوحيد، يغرك، يضحك عليك، والله يضحك عليك. التوحيد أولا وأخيرا. وأنا أسألك أن تسأل الله عز وجل في السجود، اللهم املأ قلبي بحب التوحيد، ساعتها سترى عيونك بالدمع والله تنزل إذا ذكر الله، إذا ذكر حبيبك سبحانه وتعالى، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يغرك توحيد والشرك والناس كذا وكذا، هذا لا تصدق، هذا يغر الناس والله. كل فساد فهو من الشرك، وكل فساد في العالم هو من تنقب التوحيد ودعوة التوحيد والبعد عن التركيز على الإقبال على الله. التوحيد لبه أن تقبل على الله وتعرض عما سواه. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام وهزم المشركين ودعا إلى التوحيد وهاجر وابتلي في الله ووضع في النار. بعد هذا كله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. شوف يعني خايف، خايف على الناس من عبادة الأصنام. يعني تخيل سبحان الله، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر قد هيئناك لأمر عظيم. انفض هذا الدثار وربك فكبر وثيابك يعني أعمالك طهرها والرجز فهجر، والرجز أي الأوثان والقذر. قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. لا تمنن على الله بعملك فتستكثره، لا يكثر من عملك في عينك، خدت بالك، لا تضعف أو لا تضعف إن تستكثر من الخير. يعني هذه كلها معاني داخل لا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر لربك سبحانه وتعالى. إذا أذيت فاعلم أنك أذيت من أجل محبوبك، إذا وجدت مشقة في عبادة فاعلم أنك شقت عليك لأجل محبوبك، أنك أحسست بكلفة فاعرف أن هذا من أجل محبوبك. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها كما فعل إبراهيم عليه السلام. هل فعل هذا في الأول ونام والتوحيد عرفناه وسكت؟ لا، ظل على التوحيد إلى آخر يوم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هو النبي عليه السلام في نهاية عمره صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله، تقرأ شيخ بدوي نغير، أخذ على هذا 10 سنين أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله بأسماء باسم الإيمان. تمام. قال رحمه الله والهجرة أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين يعني كان أمر بالصلاة الصلوات الخمس أيوة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم قال والهجرة هو يركز على التوحيد أيضا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إحرازا للدين وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هاجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة. فكل من فارق بلده فهو مهاجر والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته. قال فريضة على هذه الأمة يعني الهجرة لا تنقطع وهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والدليل قوله تعالى الناس المستضعفين إن الذين توفاهم ملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذه الهجرة كذلك هجرة من الجهل إلى العلم أنت في مكان لا تستطيع أن تطلب العلم اذهب إلى المكان الذي تستطيع فيه أن تطلب العلم. أنت في عمل لا تستطيع أن تطلب العلم اذهب إلى مكان تستطيع أن تطلب العلم فيه وهذه تحتسبها هجرة إلى الله ورسوله. قال رحمه الله وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام هاجر وقال إني مهاجر إلى ربي بعدين جاءته الفتوح فلما اعتزلهما معبودون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ناداهم الله باسم الإيمان يعني تحبب إليهم باسم جميل يا عبادي الذين آمنوا هاجروا. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف. في أذان عندك الأذان؟ أي ملائبة مثل الزكاة والصلاة مثل الزكاة والصوم والحج والأذان ما عنديش الأذان والجهاد والأمر بالمعروف يعني دي الحاجات اللي شرعت في المدينة والأذان قبل الجهاد الأذان مقصود هي الصلوات ولا الأذان لا تشريع الأذان لجميع نزل الصلاة إنه الله يأذن للصلاة كان الأول كان في حديث ابن عمر في الصحيحين كان الناس يشهدون للصلاة وليس ينادى بها بعدين بعد الشرائع اللي كانت في المدينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم. شوف خلاصة الكلام عليه الصلاة والسلام ودينه هو أيوة شوف الجاي في الآخر. أنا أذكر مرة قرأت كتاب في السيرة كتاب جيد يعني موسع فقرأته بطريقة سريعة على أساس أعيش السيرة كلها بسرعة يعني. فجيت عند سبحان الله عند آخر حاجة في الكتاب خالص وأنا بنهي الكتاب حسيت سبحان الله وقلب الواحد بيخلع. ظليت حوالي يومين بعدها أكلم نفسي كثيرا داخليا الرسول عليه السلام وكيف حياته وكيف بذل الدين. تعمقت يعني كده ممكن أسبوعين كده لحاجة بس أقرأ فيها أو أسبوع

معكوسة هنا، إنما هو الأصل هو لا إله إلا الله، هو أصلا من لازم عبادة الله سبحانه وتعالى اجتناب الطاغوت، لأن اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده خالصا سبحانه وتعالى. واجتنب الطاغوت هنا التركيز على معنى للتأكيد، فإن من لازم عبادة الله سبحانه وتعالى الإقبال على الله، وليس من لازم اجتناب الطاغوت عبادة الله. قد تجتنب الطاغوت وقد تجتنب عبادة الله عز وجل وتعتزل جميع الأديان، صح؟ إنما إذا عبدت الله وحده اجتنبت الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، خلاص. طيب، والطاغوت كل ما تجاوز، قيل الكهان وقيل شياطين الكهان تتنزل عليه الشياطين، وقيل السحرة، والقول الجامع فيها قول ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه سوى الله ورسوله، أو يتبعونه على غير هدي من الله ورسوله، أو يطيعونه فيما ليس فيه طاعة لله ورسوله. فهذه طواغيط العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس وجدت أن كثير من الناس فر وقع في عبادة الطاغوت وترك عبادة الله وحده، وهذا هو الموجود وهو الواقع. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ماشي كمل. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير، يعني كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصيره طاغوتا. طيب، عيسى عبد من دون الله، صح؟ هل هو طاغوت؟ ليه بقى؟ عشان هو من الأنبياء نقول شغل طاغوت وفرعون مش أقول ليه؟ ليه؟ لأن سيدنا عيسى هو اللي عمل كده، هم اللي آمنوا فيه كده. ها الربط. ها الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل وهو راض. أحسن، بالضبط، لأنه كان راضيا. ما هو ممكن يعملوا كده مع فرعون، ما مش أنا عملت أنت اللي تعبدوني، لا، هم هل هو راض أم ليس براض؟ الملائكة عبدت من دون الله وأشياء كثيرة. ما أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الذين تشركون بهم هم يتقربون إلى الله بالعبادة، وأنت الروح تعبده هو بيعبد الله. أيوة، إن عذابك سورة المائدة لما ربنا كان فيه قال عيسى بن مريم: أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين، ده دليل إن هو ما كانش إيه تمام. قال: من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون. هنا الشيخ يقول: ومن عبد وهو راض. يتخرج لك الحسين وشرك الشيعة وتخرجك أشياء كثيرة. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى يعني كده: ومن حكم بغيره، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. بس يميز هل هو يحكم بغير ما أنزل الله؟ أي هل يحكم بغير ما أنزل الله كشهوة أو افتتان بالدنيا لأمر دنيوي أم لتشريعي يعتقد أن شرع الله لا يصلح في هذا الزمان، وأن شرع غيره هو أكمل من شرع الله سبحانه وتعالى؟ يعني قد الإنسان يزل في بعض الأشياء، يعني مثلا ما يحكمش في بيته بما أنزل الله، ما اتنين متخاصمين يحكم بهم بغير ما أنزل الله، يعني عشان ياخد رشوة من تحت لتحت إذا حكم لهذا أو لهذا، فيميز ما بينها. وفيها تفاصيل كثيرة دي من المسائل الكبار في هذا الزمن، مسألة كبيرة. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قد تبين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر يكفر من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. عروة الوثقى اللي هي التوحيد وهي لا إله إلا الله. وهذا فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، لو في واحد فيك يبحثها يجيب معنى لا إله الله في القرآن هتجد. يعني أنا أحيانا كنت أعملها مثلا أصرار، يعني كنت مثلا أبحث في القضية مثلا في مسألة معينة فأقول أنا هعمل ختمة للمسألة دي، فكنت أقرأ القرآن بس لها، أقرأ في يومين مثلا يوم حاجة زي كده إيه على السريع كده أقرأ بسرعة بسرعة لحد ما أركز على المعنى ده، بس أفتح من الفتحة للناس دي اعملوه اعملها كده. يعني مثلا في القرآن ضرب الله أمثلة كثيرة لأهل الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، خدت بالك؟ وأحيان كثيرة تجد أشياء شبيهة بالمثال، مثلا فائدة ضرب المثل القرآن، الأمثال التي ذكرها الله في القرآن، تحبب الله إلى عباده، دي الحاجات تقرأ الأشياء اللي ربنا بيتحبب بها إلينا بنعمائه وحاجات زي كده. مثلا أشياء كثيرة غابت عني، كانت فكرة جميلة برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد يرصدها في القرآن بتعمق ربط القلب بالله سبحانه وتعالى، كيف تحب الله، هتجد الأشياء دي كثيرة تعمل ختمة كاملة لهذه المسألة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. وصلى الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب الحمد لله. يعني هذا الكلام لا يعتبر يعني شرحا وفيا وكذا، إنما هو التركيز كما قلنا على حقيقة العلم وعلى صلب العلم على صلب المقصود من الكتاب. أنا أعلم ناس شرحت الكتاب هذا في أيام كثيرة جدا، يعني قد تكون شهور طويلة، فيغيب عنه مقصود المؤلف ونفس الكاتب ونكهة الكتاب بتغيب عنك. وزيادة اللي هنا سنأتي إليها إن شاء الله، زي كانت في الأصول سنأتيها، كانت في التفسير العلان سنأتيها، في الحديث في الوسطية في إن شاء الله. وكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد في مسائل كثيرة كنت هممت أشرحها، أقول سبب في التوحيد إن شاء الله سيأتي التفصيل لها بإذن الله. إنما كان التركيز هنا على الإقبال على الله عز وجل والإعراض عما سواه وحب التوحيد والإقبال على التوحيد ومعرفة أسئلة القبر الثلاثة اللي هي إيه؟ ما ربك، من ربك، وما دينك، وما الرجل الذي بعث فيه. يعني تشيك عامي كده هنا مثلا طبعا لفظة الإيمان بتأتي مقترنة مع الإسلام إذا جاءت مع الإسلام في سياق واحد، وأحيانا تأتي الإيمان وحدها والإسلام واحد. لو جملتين مع بعض في آية واحدة أو حديث واحد معناها إيه؟ استنى بس الشيء يقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة مدتك يا شمي، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطن. تمام.